أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل باب عشرة النساء. قال: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها. ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. مسائل العشرة بين الزوجين ما زالت مستمرة والأحكام متتالية، فالمصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن ما يتعلق ببعض الأحكام، أحكام المبيت وكذلك الآداب، وأيضا بعض الحقوق التي بين الزوجين، وسيأتي بعد قليل أحكام النشوز، فيما إذا حصل نشوز من المرأة ما هي الطرق الشرعية لمعالجة هذا النشوز. قال رحمه الله تعالى: ويلزمه، يعني يلزم الرجل، أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. ليلة من أربع، هذا هو المذهب، أنه يجب على الرجل أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال. لماذا؟ لأن الرجل له أن يجمع بين أربع نسوة فقط، لقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلما كان للزوج أن يجمع بين أربع، كان حظ وحق الواحدة أن يبيت عندها ليلة واحدة من أربع ليال، حتى ولو لم يكن معددا. هذا هو المذهب. وهناك قول آخر بأنه لا يجب عليه أن يبيت عندها، وإنما الأمر على الإباحة. وهذا القول، وإن قال به بعض الأئمة، غاية في الضعف، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا ربنا جل وعلا جعل الزوج سكن، جعل لكم من أنفسكم سكنا، لذلك المرأة سكن وراحة. ولذلك القول بأنه لا يبيت عندها وإنما على الإباحة غاية في الضعف، ويخالف أيضا العشرة بالمعروف التي قال الله جل وعلا بخصوصها: وعاشرهن بالمعروف. إذن يلزمه أن يبيت ليلة واحدة عند الحرة من أربع ليال، بمعنى لو أن رجلا قال أنا لا أريد أن أبيت عند زوجتي الواحدة، فإنه يجبر على أن يبيت ليلة واحدة من 4 ليال، يجبر إجبارا، يعني يلزمه القاضي ذلك، يلزمه القاضي ذلك. ثم قال وينفرد إن أراد في الباقي، ينفرد إن أراد في الباقي. جرت عادة الناس الآن وعرف الناس على ماذا؟ البيتوتة كل ليلة، يعني الأصل في الناس أنهم يبيتون عند زوجاتهم كل ليلة. سمعتم أحد ينفرد؟ قد يوجد أشخاص لهم ظروف خاصة معينة، لكن الأصل أن البيت يجمع الزوجين والأولاد، فيبيت الرجل في بيته وتبيت معه المرأة، لكن قد يكون هناك استثناءات وظروف خاصة تمنع الزوج من أن يبيت كل ليلة. فإن أبى ألزم بأن يبيت ليلة واحدة عند الحرة، خرج بذلك الأمة، خرج بذلك الأمة، فالأمة يبيت عندها كل ليلة من كل كم؟ من 7 ليلة، من 7. لماذا؟ ها؟ لأن لها نصف الحرة، لأن لها نصف الحرة، ولذلك يبيت عندها ليلة من 7 ليال. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة. ثلث السنة كم؟ 4 أشهر، 4 أشهر، وهي مدة الإيلاء. يقول جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم، ما معنى يؤلون؟ ها؟ سيأتي معنى يحلفون، يحلفون على عدم وطء نسائهم. رجل يقسم بالله أنه ما يطأ امرأته، يعني ما يجامعها، فإنه ينظر مدة 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا الآية. سيأتي معنى أحكامها في وقتها. إذن الآن قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، لأن هذه هي مدة الإيلاء التي بينها الله جل وعلا في كتابه، فيما لو إذا حلف الزوج أن لا يطأ امرأته فإنه ينظر مدة 4 أشهر، فإما أن يفي يعني يرجع، وإما أن يطلق، وإن لم يطلق والمرأة متضررة طلق عليه القاضي، وسيأتي بيانه. قال إن قدر، يخرج من؟ غير القادر، يخرج غير القادر، وهو العاجز مثلا، أو ما يسمى الآن بالمصطلح المعاصر لديه ضعف جنسي مثلا، هذا معذور. وقد مر معنا في عيوب النكاح مسألة العنين والمجبوب، تذكرون؟ فالعنين يمهل سنة، إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي فإنه يمهل سنة لحكم عمر رضي الله عنه، وإذا رضيت المرأة بذلك بقيت معه، لأن المسائل قائمة على إسقاط الحق للإنسان، فإذا رضيت أسقطت حقها. لكن إذا امتنع الرجل من الوطء فإنه يلزم أن يطأ في كل ثلث سنة مرة، لأن هذه هي مدة الإيلاء، هذه مدة الإيلاء، ولا يلزمه أن يطأ على الدوام، وإن كان هذا من متممات العشرة بالمعروف، لكن لا يلزمه ذلك. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. وإن سافر فوق نصفها، الضمير في نصفها يعود إلى السنة، يعود إلى السنة. الآن سافر فوق نصف سنة، يعني أكثر من 6 أشهر، والمرأة طلبت قدومه، طلبت أن يرجع إليها وهو قادر على الرجوع، فإنه يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. وبالنسبة لسفر الرجل عن امرأته على ضربين ونوعين: سفر لضرورة وحاجة، وسفر لغير ضرورة وحاجة. أما سفر الضرورة مثل السفر للجهاد في سبيل الله مثلا، ولي الأمر أمر الجنود بأن يقاتلوا العدو مثلا في جبهة من الجبهات، فهذا سافر، فقد يمكث السنة والسنتين فهذا خروجه ضرورة للدفاع عن الإسلام وعن المسلمين وعن الوطن، كذلك الخروج إلى الحج. لعلكم تستغربون الآن، الحج الحمد لله في أسبوع الناس يحجون، لكن قديما كانوا يسافرون إلى الحج يعني أشهر طويلة، فقد يمكث هناك ويجاور الحرم مثلا مدة معينة، أو يذهب مثلا في سبيل التجارة، سبيل التجارة، فهذه كلها تدور ما بين الضرورة وما بين الحاجة، أو يذهب إلى علاج مثلا مريض فيمكث في بلد مدة أكثر من 6 أشهر، فهذا لو طلبته ولم يقدر فليس لها فلا يجب عليه الحضور. لماذا؟ لأن هذا سفر واجب وسفر قائم على الضرورة والحاجة. أما السفر العادي الذي يسافره الإنسان لعمل يمكن أن يكسبه في بلده، أو يسافر لنزهة، أو يسافر لعمل، لكن هذا العمل لا يمنعه من السفر، فإن طلبته المرأة وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. والتحديد ب6 أشهر أو بنصف سنة ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد سمع عمر امرأة تقول شعرا وهو يعس في الليل، تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني لولا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه. ففزع عمر، ثم سأل عن أهل البيت، فقالوا بأن هذه المرأة زوجها خرج في سبيل الله مجاهدا، يعني خرج في سبيل الله. فسأل، دخل عمر على ابنته حفصة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فاستحيت وقالت: مثلك يسأل مثلي، يعني خجلت، فقال بأنها لمصلحة المسلمين، فأشارت بيدها 4 أو 5، ولذلك أمر عمر بن الخطاب وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين بأن لا يبقى جندي من جنود المسلمين أكثر من 6 أشهر فيعود إلى أهله، الذين في الثغور يعود إلى أهله، قالوا 6 أشهر لأنه جاء في رواية 6، وقيل بأن المرأة تصبر عن زوجها تصبر 4 أشهر لآية الإيلاء، قالوا فشهر للذهاب وشهر للإياب، هكذا يقولون يعني في مسألة التنصيف نصف سنة. إذن إن سافر فوق نصفها، إن سافر الرجل وترك أهله أكثر من 6 أشهر، فإن المرأة أمام خيارين: إما أن تطلبه وإما أن تصبر، وأغلب النساء يصبرن، ولذلك الآن تجد كثير من العمال والموظفين يسافرون عن أوطانهم لطلب الرزق، فتجد الرجل يتفق مع زوجته وهي راضية، تقول: نصبر حتى تأتي لنا بالرزق وتأتي لنا بالمال وتأتي لنا بما يسد يعني الحاجة، فتصبر المرأة. فما دام أن المرأة راضية بهذا وصابرة ومحتسبة فيسقط حقها في قضية العودة. أما إذا لم تصبر وطلبت رجوعه فإنه يجب عليه أن يرجع، وإن لم يرجع أصبح آثما، ولذلك يتساهل كثير من الناس بمثل هذه القضية، فإذا احتاجت زوجته وطلبته للرجوع يجب أن يرجع. قال: وطلبت قدومه وقدر. إذن الأمر مناط بماذا؟ بالقدرة، فإن لم يقدر فهو معذور. وعدم القدرة تختلف من شخص لآخر، منهم من لا يكون عنده النفقة للرجوع ما عنده قدرة إنه يرجع، ومنهم من يكون في بلد قد يكون مثلا يقيم فيه إقامة جبرية ممنوع يخرج مثلا، ومنهم من يكون الغرماء أحاطوا به مثلا قالوا له: ممنوع السفر تحت الإقامة حتى تسدد الديون اللي عليك، ومنهم من لا يحمل مثلا وثيقة معينة حتى يرجع إلى زوجته، وهذه تختلف على حسب أحوال الناس. فإذا لم يقدر على الرجوع، ما استطاع لسبب مادي أو لسبب معنوي فإن فإن حق المرأة يسقط في مثل هذا. فإن أبى أحدهما الضمير في أحدهما يعود إلى الوطأ والعودة، ولذلك بعض النسخ مضموم الدال وهذا غلط، أحدهما غلط، لأن إذا قلنا أحدهما رجع إلى الزوجين، لا هو أحدهما. فإن أبى أحدهما يعني أبى الزوج أن يطأ في كل ثلث سنة وأبى أن يعود بعد نصف سنة من طلب المرأة، بعد نصف سنة وقد طلبته المرأة، فرق بينهما بطلبها، فرق بينهما بطلبها. فإن طلبت المرأة الفراق فالقاضي يفرق بينهما، يعني يراسله القاضي، يراسله يكتب إليه ويقول له أنت في البلد الفلاني وزوجتك تطلبك، يلزمك العودة، فإن عاد فالحمد لله، وإن لم يعد فالمرأة إن طلبت الطلاق يجب على الزوج أن يطلق. لماذا؟ لأنها متضررة، متضررة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، ويقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فإن لم يطلق فالقاضي يفسخ نكاحها، القاضي يتولى فسخ النكاح. إذن إذا أبى الزوج أن يطأ في كل ثلث سنة، كل أربعة أشهر، رفع الدعوى عليه، قالت أنا امرأة وهذا رجل يمتنع عن الوطن، وهذا يوجد، يوجد وقضايا كثيرة تمر علينا يعني وفيها عجائب أيضا للأسف الشديد، فيرفض مثلا أن يطأ، إما مضار لها وإما والعياذ بالله لدى الرجل شذوذ أو عنده شيء من هذا القبيل، فهنا يجبر على الوطأ لأن هذا حق للمرأة، فالمرأة تملك البضع وهو يملك المال، ولذلك يجب عليه أن يطأ. فإن لم يستجب وطلبت المرأة الفرقة وجب عليه أن يطلق، فإن أبى تولى القاضي فسخ النكاح. وكذلك إن طلبته في سفر، وهذا السفر مثل ما وصفناه وضبطناه قبل قليل، وهو قادر على الرجوع ولم يرجع، فللقاضي أن يطلق برضاها، برضاها. قال رحمه الله تعالى وتسن التسمية عند الوطئ وقول الوارد. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى بذكر السنن والآداب أثناء الوقاع والجماع، أثناء تغشي الرجل امرأته. قال وتسن التسمية، التسمية هي أن يقول بسم الله، والبسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يخلط بعض الناس بين التسمية والبسملة. التسمية أن تقول بسم الله، تقولها على الطعام، تقولها عند دخول المسجد، تقولها عند الشرب، وتقولها أيضا عند الجماع، تقول بسم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه في قراءة القرآن، هذه في قراءة القرآن. أما التسمية فقول تقتصر على قول بسم الله عند الوطأ، يعني عند إرادة الجماع، وقول الوارد. والوارد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما شيء لن يضره الشيطان، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذكر الذي يقال عند الجماع، وهذا يدلنا على عظمة الشريعة، وأن المسلم ينبغي له أن لا يغفل عن ذكر الله ولو في أحرج الأوقات، حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب من هذه النطفة، فيما لو إذا قدر الله عز وجل ولد بينهم، فبسم الله طاردة لحظوظ الشيطان ولأذية الشيطان، ولذلك يشرع يقول بسم الله. وهل تقول المرأة أيضا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ قولان مشهورا من أهل العلم، من قال بأن الخطاب للرجل لأنه قال لو أراد أحد أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والقول الثاني قالوا تقول المرأة مثل الرجل، تقول المرأة مثل الرجل، ولعل هذا هو الأقرب أن المرأة أيضا تقول مثل الرجل، لأنهما يشتركان في هذا المعنى. وتسن التسمية عند الوطئ، وقول الوارد يعني عند إرادة الجماع، عند إرادة الجماع، ولو تقدم شيئا يسيرا لا حرج. قال ويكره كثرة الكلام، يكره كثرة الكلام يعني أثناء الجماع، يكره كثرة الكلام. وقد جاء في هذا حديث إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكلام أثناء الجماع وقال منه الخرس والفأفأة، منه الخرس والفأفأة. وهذا حديث لا يصح من جهة الإسناد، يعني إذا قدر الله بينهما ولد وحصل هناك حديث وكلام أثناء الجماع فإن هذا يتعدى ضرره إلى الجنين فيصاب بالخرس أو بالفأفأة. وهذا كلام أولا لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخالف أيضا ما أمر الله جل وعلا به من العشرة بين الزوجين. ولذلك نستطيع القول بأنه يشرع الكلام أثناء الجماع، وهو يدور ما بين الندب وما بين السنية. أما الندب فكل ما يثير الشهوة ويهيجها بين الزوجين ويجعلهما يستكملان الاستمتاع بالجماع فهو مندوب، فهو مندوب، والإباحة ما هو دون ذلك. ومن ذهب إلى الكراهة أو إلى التحريم فلا دليل معه، فلا دليل معه. ولذلك لا حرج بين الزوجين أن يتكلما أثناء الجماع. وهنا قال ويكره كثرة الكلام، كأنه يشير إلى إباحة الكلام القليل، وهو يشير إلى الكلام الذي يثير الشهوة بين الزوجين. قال والنزع قبل فراغها، والنزع قبل فراغها، فالله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعنى أن الزوج لا ينبغي له أن ينزع يعني أثناء الجماع قبل أن تفرغ من حاجتها، لأنه كما هو يلتذ هي تلتذ أيضا. ولذلك يجب أن يراعي هذا الجانب، يجب أن يراعي هذا الجانب. وهذا يدلنا على يعني سمو الشريعة وملاحظتها لمثل هذه الأشياء الدقيقة، وأن قائمة على العدل وليست قائمة على الاستئثار ولا على الظلم. قال والوطء بمرأة أحد، يعني ويكره الوطء بمرأة أحد يعني بمشاهدة آخر. قال العلماء ولو كان طفلا، ولو كان طفلا، هكذا نص الفقهاء. والذي يظهر بأن الوطء بمشاهدة أحد أقرب إلى التحريم منه إلى الكراهة، إلى التحريم أقرب منه إلى الكراهة، لأن المؤمن مطالب بأن يستر عورته، وأن حالة الوقاع هذه حالة يجب فيها الاستتار. ولذلك قال جل وعلا عن آدم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. والتغشي هنا كأن فيه معنى الستر، ولذلك كنا بالجماع بهذه اللفظة وهي التغشي، فلما تغشاها. النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك، كان يأمر بحفظ العورة عليه الصلاة والسلام. وبالمجزوم أن الوطء بمشاهدة أحد سيكون إما بكشف عورة وإما برؤية حالة الجماع، وهذا أمر قبيح بالإنسان ولا يجوز له ذلك. ولذلك القول بالتحريم لعله أقرب. قال والتحدث به، التحدث يعني بالجماع، التحدث بما حصل أثناء الجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حرم أن يتحدث الرجل بما يحصل بينه وبين امرأته، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فاتجه إلى الرجال فقال لعلكم تتحدثون بما يكون بينكم، يعني يقصد الجماع، ثم التفت إلى النساء فقال لعلكن تتحدثن بما يحصل بينكم. فقامت امرأة فقالت نعم يا رسول الله والله إنهم ليتحدثون. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وزجر صلى الله عليه وسلم وقال كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق، نهى عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس عند الله منزلة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه فيفشي سرها. ولذلك يحرم على الرجل أن يتحدث بالأمور التي تقع بينه وبين زوجته، ويحرم على المرأة أن تتحدث بالأمور التي تقع بينها وبين زوجها في مسألة الفراش، فإن هذا قبيح ومن خوارم المروءة ولا يليق ذلك، حتى ولو على سبيل ما يسمى بالتعليم، لأن للأسف الشديد الآن بعض الناس يستهدفون في أخلاقهم وآدابهم، يقول حتى تعلم الناس، وهذا غلط، هذا غلط. بل وصل الحال في بعض الفضلاء إلى أنهم يشرحون للناس كيفية الوقاع والجماع، وما رأيت أقبح من هذا ولا أشنع، ولا أشنع، ويلبسونها لباس الدين. ربنا جل وعلا يقول يقول جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك مسألة الجماع والوقاع لا تحتاج في واقع الأمر إلى تعليم وتدريب ولا إلى كتالوج، ما تحتاج. فقبيح برجل يزعم أنه من العلماء أو طلبة العلم أن يظهر في شاشة معينة أو يظهر أمام الناس ويعلمهم كيف يفعلون، هذا قبيح ولا يجوز، هذا من خوارم المروءة، من قلة الأدب. ولذلك هذه المسائل نجد مثلا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كلها تكني، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. وعندنا الإفضاء ما يأتي بلفظ يعني بصريح ألفاظ الجماع، وإنما يكني، فلما تغشاها باب الجماع، قضاء الحاجة مثلا، باب الاستطابة، باب التخلي، كل هذا تربية للناس حتى يستعملوا الألفاظ الطيبة. ولذلك ربنا جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآية هي قاعدة على أن للإنسان أن يأتي أهله على أي حال، قائمة وقاعدة ومضطجعة وعلى جنب، يعني ما في داعي أن الإنسان يأتي فيشرح. ولذلك قال جل وعلا فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم من أهل التفسير قال يأتيها من قبولها ومن خلفها وقاعدة وكذا، بمعنى أن الله عز وجل أجمل. ولذلك يجوز استمتاع الرجل بامرأته إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة الحيض، سبق أن ذكرنا هذا، قل جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحالة الثانية حالة الدبر، فلا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في الدبر. وأما ما سوى ذلك من الاستمتاع فالأصل فيه الحل والإباحة والجواز، ما عدا هذين كل ما يحصل بين الزوجين من وسائل وطرق الاستمتاع فهي على الإباحة. فما في حاجة يأتي شخص يقول لا سوي كذا واعمل كذا، ما في حاجة، هذا يخرم المروءة ويضرب الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الناس وأن يتجملوا بها. قال رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. الآن شرع في ذكر بعض المحرمات، يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد، معنى المسكن الواحد يعني الغرفة الواحدة، هذا هو المعنى. أما إذا جمعهما في بيت واحد، البيت الواحد الذي فيه غرف، فهذا لا بأس به إن كان برضاهما. وإن رضيت المرأة أن تسكن مع ضرتها في غرفة واحدة رضيت بذلك فيجوز، يجوز، لأنه يوجد من الناس فقير ما عنده إلا غرفة، ما عنده إلا غرفة، مستأجر بيت في غرفة واحدة وعنده زوجتين، يجوز، لكن على أن لا يجامعها بمرأة من الأخرى كما سيأتي. لكن الأصل أنه يحرم أن يجمع زوجتيه في مسكن واحد، يعني في غرفة واحدة. لماذا؟ لأن هذا فيه ضرر، ولذلك ما بين الضرائر من الغيرة، الغيرة، ومن يعني ما يحصل بينهما بسبب الغيرة الشيء المعلوم. ولذلك ينصحون بأن الإنسان الذي معدد أن يبعد زوجتيه يعني عن بعضهما، بحيث يسكن هذه في بيت وهذه في بيت، فإذا أسكنهما في بيت واحد فإنه لا يسلم من مشكلة في كل يوم، لا يسلم أبدا من مشكلة في كل يوم. لكن بعض الناس عنده قدرة على الجمع، هناك رضا، وقد يكون طلب من بعض النساء تقول لا هذه جارتي وضرتي خليها عندي في البيت، أنا ما أقدر أشتغل 24 ساعة ولا أعمل، أنا علي يوم وعليها يوم مثلا، فترتاح في مثل هذا، وغيرتها خفيفة يعني ليست عندها حرارة، حرارة الغيرة مرتفعة، قد تكون يعني لا بأس، بحيث أنها ترضى بهذا. إذن ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، قطعا لإيش؟ للضرر، نحصل ضرر، ضرر عظيم. تعرفون الغيرة يعني مركوزة في الفطر، سيما جنس النساء أمهات المؤمنين، يعني حصل من الغيرة الشيء المعلوم، وهذا موجود في دواوين السنة. قال: وله منعها من الخروج من منزله، يعني للرجل أن يمنع زوجته من الخروج من منزله، واستجابتها له واجبة، يجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك. فإذا قال لها لا تخرجين من البيت فيجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك. ولذلك يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني الخروج إلى المساجد. ثم قال: وبيوتهن خير لهن، يعني الأصل أن المرأة تقر في البيت وتبقى في البيت، فإذا منعها الزوج من الخروج ولو إلى ذي رحم فيجب عليها أن تطيع زوجها. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتته امرأة تسأله فقال لها: أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ يعني إيش حالك معه؟ قالت: لا آلوه يا رسول الله، يعني ما أقصر معه في شيء. قال: انظري فإنه جنتك ونارك. وجاء في حديث معاذ بإسناد لا بأس به، وهو محل بحث وكلام عند أهل العلم، حينما رجع من الشام سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ كيف تسجد؟ قال: رأيت أساقفهم وأباطرتهم يسجدون لملوكهم، فقلت: أنت أولى بالسجود. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، ولذلك يجب على المرأة أن تطيع زوجها، فالزوج هو القيم على البيت. يقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذه رسالة إلى كل امرأة أن تخاف الله عز وجل. كثير من النساء لا يتقين الله في أزواجهن، ولذلك يخرجن إلى الأسواق وإلى زيارة الأرحام أو الصديقات أو الذهاب إلى الأماكن العامة من دون إذن الزوج. يتفاجأ بعض الأزواج يقول: والله وين أم العيال؟ قال: والله طلعت خرجت. وين؟ قالت: ذهبت إلى البحر، ولا ذهبت تزور صديقتها، ولا ذهب للسوق، ولا كذا، من دون إذن؟ نسأل الله العافية والسلام. هيجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ما دام أنه لم يأذن لها لا إذنا عاما ولا إذنا خاصا. ولذلك بعض الرجال مثلا يكون مشغول فيأذن لزوجته إذن خاص، يقول إذا حبيت تروحين لأمك مثلا أو أختك فلانة ما في بأس، هذا إذن خاص. وبعض الرجال يأذن إذن عام عند ثقة بزوجته ويقول لها خلاص متى ما احتجت إلى خروج خرجي. وبعض الناس لا يأذن حتى لو كان مسافرا، يقول هذا تلفون واتصلي علي ولو كنت مسافرا. وهذا طبعا الكلام للعقلاء، لأن يوجد من الأزواج من هو جاهل وأحمق ويتعسف في استعمال الحق، ولذلك يعني ضرب على زوجته بطوق وبسجن ويعني أضر بها ويعتقد أن هذا من الدين، لدرجة أنه يمنعها من كل أحد حتى تستطيع أن تحكم عليها بأن هذه أسيرة مسجونة. هذا لا شك بأنه غلط، وهو فهم مغلوط للدين وللشريعة وللأحكام. يقول لك والله لي الحق، طيب لك الحق في ظروف خاصة، في ظروف خاصة. أما قضية المنع المطلق فهذا ما يقول به أحد، ولذلك قال وله يعني للزوج أن يمنعها، وإلا الأصل هي لها أن تخرج إلى أرحامها وكذا، ولها أن تخرج إلى وظيفتها ودراستها مثلا، لكن إذا منعها يجب عليها أن تستجيب. قال ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازة، تستأذنه في تمريض محرمها، عندها والدتها كبيرة في السن ومريضة وتحتاج من يقوم عليها، لا يجوز لها أن تذهب إلى والدتها إلا بإذنه، لا بد من استئذانه. عندها خالها مثلا أو عمها أو والدها مثلا أو أخوها الكبير أو الصغير، ما عندها أحد، فلا بد من استئذان الزوج. تقول أستأذنك بالذهاب لتمريض الوالد، لماذا؟ لأن هذا الوقت الذي تذهب فيه حق للزوج، فإذا عفى عنه وأسقطه جاز ذلك، أما إذا لم يعفو فإنه لا يجوز له ويحرم عليها ذلك. قال وتشهد جنازته، ذكرنا لكم بأن المرأة لا تتبع الجنائز ولا تزور المقابر في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك لعل هذا أن يوجه فيقال أن تشهد جنازته قبل حملها، يعني تذهب فتودع مثلا والدها مثلا تضعون في البيت مثلا أو في المغسلة أو خالها أو عمها مثلا أو أخوها، تستأذن الزوج تقول أبغى أودعه، لكن تشيع الجنازة هذا لا يجوز في أصح أقوال أهل العلم. قال وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، وله منعها إلى الزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها. ذكرنا لكم فيما سبق أن الإجارة نوعان، إجارة عامة وإجارة خاصة. الإجارة العامة مثل إيش تذكرون؟ كل ما فيه اشتراك، يعني هذه إجارة عامة. وإجارة خاصة ها؟ يعني عمل خاص، يكون عملا خاص. وأيضا ذكرنا لكم بأن المرأة إما أن تشتغل خارج البيت أو داخل البيت، فللزوج أن يمنع زوجته من تأجير نفسها سواء إجارة عامة أو إجارة خاصة، حتى ولو كانت مثلا تشتغل خياطة مثلا في بيتها، وهو يرى بأن هذا يؤثر على حقوقه وواجباته وواجباته، له أن يمنعها من ذلك. وبعض العلماء يقول لا، ليس له منعها من أن تؤجر نفسها في بيتها، تعمل عمل مثل الآن تخيط أو مثلا تصنع تعمل الأجبان والألبان بعض النساء، أو تطرز مثلا، أو بعض النساء مثلا تعمل عملها الحنة مثلا، تشتغل في الحنة مثلا. قالوا بأن ليس له منع، لماذا؟ لأن هذا لا يؤثر على حقوق، فهي تستغرق الوقت الذي ليس فيه الزوج أو ليس من حقه أن يطالبها به. قال ومن إرضاع، يعني وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، إلا لضرورته. ذكرنا لكم بأن حد الإرضاع الواجب ما هو؟ حد الإرضاع الواجب سنتين حولين. قل جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما زاد على السنتين فهو على الإباحة. وش إعراب يرضعن؟ والوالدات يرضعن شيخ محمود. طيب، إذن هو فعل مضارع وهو خبر بمعنى الأمر، هكذا يقول الأصوليون، يقولون هو خبر بمعنى الأمر. فالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وجوبا، وما زاد فهو على الإباحة. ولذلك قال: له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره، من غيره يعني ولد من زوج من زوجها السابق مثلا، سواء توفي أو طلقها، إلا لضرورته إذا اضطرت إلى ذلك. والذي يظهر بأنه ليس له أن يمنعها من إرضاع الولد ما دام أنه في الحولين، لأن بقاء المرأة ترضع الولد في الحولين مضر بالرجل، ولذلك هو يريد الاستمتاع ويريد الولد أيضا. والإرضاع في مثل هذه الفترة تمنع بعض الأمور، ومن ضمنها الحمل، ولذلك قالوا له ذلك. لكن هنا ينظر، فإن كان هناك قدرة عند المرأة بأن تدفعه إلى من يكمل رضاعته، أو أن تستغني مثلا بالحليب الصناعي مثلا، ممكن أن يقال بأن للزوج الحق في منعها. طيب، نستأذنك بالقراءة. يقول: فصل: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطأ. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى بشرح الأحكام المتعلقة بالقسم بين الزوجات، يعني كل ما مضى إنما هو الأحكام المتعلقة بالزوجة الواحدة، الآن دخل في الأحكام المتعلقة بالمعددين، بالمعدد من لديه أكثر من زوجة. قال: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطأ. القسم بفتح القاف وسكون السين، القسم، وإذا كان بالكسر القسم فيكون معناها الحظ والنصيب. وعليه يعني وجوبا أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطأ، لقول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فجعل التعدد مناطه العدل، فإذا خشي الإنسان عدم العدل فإنه يرجع إلى الواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الظلم عموما، وحرم ظلم الزوجات خصوصا. أما العموم فعندنا نصوص في القرآن، نصوص في السنة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم ظلمات يوم القيامة. أما بالخصوص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني يعاقب يوم القيامة، نسأل الله العافية. إذن عليه وجوبا أن يسوي بين زوجاته في القسم، والقسم المقصود فيه في الليالي، وسيأتي تفصيله، يعني يبيت ليلة هنا وليلة هنا، أو على ما يتفقان عليه، وسيأتي الكلام بالنسبة للمياومة والمشاهرة والمسانهة، يعني السنوية والشهرية واليومية، سيأتي هذا تفصيله بإذن الله. قال: لا في الوطأ. لا في الوطأ يعني يجب عليه القسم في المبيت لا في الوطأ، لأن الوطأ لا يملكه الرجل أحيانا، ولذلك يقول جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس، وأيضا قال أبو وقال عبيد السلماني من كبار التابعين، قالوا: في الحب والجماع ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في الحب والجماع. ولذلك جاء في الحديث عند الأربعة بإسناد ضعيف لا ينجبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما لا أملك، وفي لفظ فيما تملك ولا أملك. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى صحيح، معنى الحديث صحيح، ولذلك القسم يكون بماذا؟ بالمبيت. أما قضية الجماع والحب مثلا فلا يستطيعه الإنسان، هذا ليس باختياره. ولأجل هذا سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: عائشة، ولم يقل زوجاتي. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها أبو بكر. وقد كان الناس يعرفون حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، حتى إنهم كانوا يختارون اليوم الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون بالهدايا في اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. لكن هذا ما منعه من أن يعدل في المبيت عليه الصلاة والسلام، فهو الذي علمنا كيف نعدل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس، يعني المبيت عماده إيش؟ الليل. يعني المبيت عماده الليل، فيعدل في الليل. أما النهار فهو المعاش، وجعل النهار معاشا، فالنهار محل العمل والاكتساب والاحتراف والوظائف وكسب المال، ولذلك ليس للمرأة حق في أن تطالب الرجل أن يكون عندها نهارا إلا إذا فرغ من عمله، إلا إذا فرغ من عمله فيكون عندها، ويجوز له أن يزور زوجاته في النهار لحاجة وفي الليل للضرورة، يعني في غير صاحبة النوبة التي ليلتها التي يكون في عندها في ليلتها، فيجوز له ذلك، لكن من دون جماع، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس، يعني من كان معاشه بالليل وسكنه بالنهار فإنه يكون عماد القسم عنده إيش؟ النهار وليس الليل. مثل من؟ ها؟ الحراس مثلا. الآن بعض السكوريتي يسمونه سكوريتي، ها؟ يستلم من بعد المغرب إلى الفجر أو من بعد العشاء، هذا معاشه، ولذلك يعدل وين؟ في النهار، يعدل في النهار. وبعض العسكر مثلا، بعض العسكر جزاهم الله خير أيضا يحرسون الناس ويأمنون الناس العيون الساهرة، هؤلاء أيضا في الليل وعنده ثنتين، إذن يعدل في النهار، عماد القسم يكون النهار. كذلك بعض الموظفين، قد يكون موظف عادي، البدالة والأطباء، أحسنت أيضا، فالأطباء عندهم شفتات، يسمون شفتات في الليل مثلا، هذا إذا كان عنده زوجتين أو ثلاث فإن القسم يكون ماذا؟ في النهار. طيب إذا تغير شهرين وبعدين شهرين يتغير أيضا. قال: ويقسم لحائض ونفسا ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، يعني ما دام أن الرجل على ذمته هذه المرأة وما زال عقد الزوجية قائم فإنه يجب أن يقسم لجميع نسائه، ولو كانت حائضا أو نفسا أو مريضة أو معيبة مثلا أو مجنونة مأمونة، خرج إيش؟ غير المأمونة، كان يخشى منها، عنده امرأة مجنونة، وهذه دائما شايل عليه السكين، كل ما دخل شايل عليه السكين، ها؟ ولا تقول أولع فيك، هذه ينخاف منها، هذه ما يقسم لها، هذه وديها طبعا إلى المكان المناسب لها. وهذا أيضا يختلف باختلاف عوائد الناس، يوجد من الناس بأن المرأة لا ترغب أن يقسم لها زوجها في فترة النفاس. ليش؟ لأنها تروح عند أمها. موجود هذا ولا لا؟ يعني بعض النساء الآن من تولد تروح عند أمها 40 يوم، فهذه يسقط القسم لها ما دام أنها اختارت ورضيت بذلك وخرجت من بيتها إلى بيت والدتها. ولذلك ما دام عقد الزوجية قائم فإن للمرأة القسم الواجب ما دام أن عقد الزوجية قائم، ولو كانت معيبة أو حائض أو نفسة أو مريضة أو فيها عيب من العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع التي مرت معنا. لماذا؟ لأن الأصل في القسم ليس هو الوطأ والجماع، الأصل في القسم المبيت ليلا عند المرأة للاستئناس، فيه الأنس، أنس المرأة وإدخال السرور عليها وانشراح صدرها وطمأنينتها وأمنها. قال رحمه الله تعالى: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. الآن بدأ يتحدث المصنف عن مسقطات القسم والنفقة، خذوها على الترتيب. إن سافرت بلا إذنه، كيف تسافر بلا إذنه؟ ها؟ قالت له: أريد أن أسافر مع الأهل سياحة، زين، في الصيف يسافرون سياحة، وهذه المشاكل هالأيام واجد. فقالت: أسافر سياحة. قال: لا، ما أذن لك. فعطت ظهرها ومشت مع أهلها، هذه ليس لها قسم ولا نفقة، تسقط القسم فيما لو إذا عادت، وليس لها النفقة. لماذا؟ لأنها ناشز، سيأتي معنا النشوز. فالناشز لا نفقة لها ولا قسم ولا سكنة أيضا، وسيأتي التفصيل. قال: أو بإذنه في حاجتها، فاستأذنته في أمر يخصها هي، قالت: عندي دراسة، عندي دورة، أريد أن أحج، أن أعتمر، فأذن لها، أذن لها، فإن القسم يسقط مع النفق. لماذا؟ لأنها سافرت لغرض لها وليس للزوج، لغرض لها وليس للزوج. أو أبت السفر معه، قال: أنا عندي دورة في الخارج، أنا رايح الحج، رايح العمرة، رايح كذا، قالت: أنا ما أسافر معك. أبت السفر معه، ها؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة القرعة، هل له أن يسافر بامرأة من دون اقتراع، من دون قرعة؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب بأنه ليس له ذلك. فما دام أنه معدد عنده زوجتين فأكثر، لا يجوز له أن يسافر بأحدهما أو بإحداهن من غير قرعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا. لكن أحيانا يقول: أنا عندي زوجتين، وقلت لهم: ثنتينكم سافر جميع، فأبت إحداهما، سقط القسم والنفق. قال: أو المبيت عنده في فراشه، أو المبيت عنده في فراشه. امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت، امتنعت، بشرط أن تكون إيش؟ ناشز، يعني عاصية، لأن بعض النساء يمتنعن دلالا، ها؟ هذا ما يسقط القسم والنفقة، تتدلل على زوجها وتتغلى مثل ما يقولون. ذكر الفقهاء هذه المسألة وقالوا: ينبغي للزوج أن يتفضل لمثل هذا، يعني ليس كل امرأة امتنعت عن الاستجابة لزوجها تكون ناشزا. بعض النساء عقلها يعني هكذا، تعتقد بأن بمثل هذا التمنع يعني تجعل الزوج أكثر رغبة فيها مثلا، ولذلك ينتبه الأزواج لمثل هذا. أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة، فلا قسم لها ولا نفقة. نرجع شوي الآن إلى هذه المسائل الأربع. قال: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها سقط القسم والنفقة، وهذا صحيح. فما دام أنها سافرت بغير إذنه وهو غير راض، فإن القسم يسقط مع النفقة لأنها ناشز. وإذا سافرت بإذنه في حاجتها هي، فإنه يسقط أيضا النفقة، يسقط القسم وتسقط النفقة على المذهب. وهناك قول بأن النفقة لا تسقط ما دام أنه قد أذن لها، ما دام أنه قد أذن لها. وقال: أو أبت السفر معه. فإذا كان سفره سفرا مباحا أو سفر طاعة، فإنه يسقط ماذا؟ يسقط القسم والنفقة إذا أبت السفر معه. طيب إذا كان سفر معصية، ها؟ إذا كان سفر معصية لا يجوز أصلا ابتداء السفر معه، يحرم عليه أن تسافر معه. كان يسافر إلى مثلا ليشرب الخمر أو ليأكل المخدرات أو ليقتل والعياذ بالله مثلا، أو ليذهب إلى مواطن الفتن مثلا. رجل يخرج على ولاة الأمور ويخرج على جماعة المسلمين يقول لزوجته اطلعي معي، هذا لا يجوز أن تطيعه، ولا يسقط القسم ولا النفق، إنما المقصود السفر، سفر الطاعة والسفر المباح، أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة، بشرط أن يكون نشوزا وعصيانا وتمردا على الزوج. قال: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. هذه المسألة تسمى هبة المرأة يومها لأختها. صح في هذا حديثا أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله وهبت ليلتي لأختي عائشة، وهبت ليلتي لأختي عائشة، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولذلك قسم لعائشة ليلتين. ولا يلزم أن تكون متتابعتين، لا يلزم أن تكون متتابعتين، فللزوج أن يقسم لزوجته الليلة الموهوبة لها وقتا آخر بحيث لا يكون على التتابع. وبعض العلماء يقولون الأفضل أن يجعلها متتابعة، لأنه أسهل للزوج، يكون أسهل للزوج. ومن وهبت قسمها يعني ليلتها لضرتها بإذنه، هنا اشترط إذن الزوج، فإذا لم يأذن الزوج فلا هبة. لماذا؟ لأن الزوج قد يرغب في هذه المرأة، يعني بعض الأزواج يقول: أنا ما أرضى أنك تهبين ليلتك لفلانة، أنا أرغب فيك، يرغب في هذه المرأة، يحبها مثلا. أن بعض النساء قد تقول: أنا يعني خلاص مثلا تريد أن تتنسك، تتعبد، تشتغل بأولادها، تشتغل بدراستها، تقول ليلتي لفلانة، والزوج لا يرضى بذلك، لا هبة، لا بد أن يرضى الزوج. ولذلك لما استأذنت سودة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها، قال: أو له فجعله لأخرى. قالت: يا رسول الله ليلتي تنازلت عنها وهبتها، فاجعلها في من تشاء من نسائك، يعني عفوا، تقول المرأة لزوجها، تقول المرأة لزوجها: ليلتي تنازلت عنها وهبتها، فاختر من تشاء. فللزوج أن يختار من يشاء، لأنها جعلت له الخيار وهبته، فملكته هذه الليلة فيتصرف فيها على ما يراه مصلحة، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. طيب، الآن بعد شهر قالت المرأة: لا، وين، تغيرت الأمور، فرجعت، قالت: أنا أرجع في هبتي، فيجوز لها ذلك، فيجوز لها ذلك. ولذلك لو رجعت قالت: أريد ليلتي، فإن الزوج يجب عليه أن يعدل في القسم ولا يقضي لها ما مضى، لأنه أسقطته باختيارها، أسقطته بحق، أسقطته باختيارها فسقط، ولذلك لا يقضي الزوج ما سبق. قال: ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. لماذا؟ لأن أصل الإماء وأمهات الأولاد بالنسبة للوقت لمن؟ للسيد، السيد لمن يمنع الوقت له، ولذلك هو يطأ لا, لا, لا يقسم بينهن، ولذلك يطأ من شاء متى شاء. قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي. إن تزوج بكرا، من هي البكر؟ من هي البكر؟ هي التي تجبر على النكاح، والثيب معروف. إن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، لقول أبي قلابة عن أنس: يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو له حكم الرفع؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. وأيضا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكان ثيبا قال لها بعدما بات عندها ثلاث ليال قال لها ليس بك هوان على أهلك. ما المقصود بالأهل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد نفسه، ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لجميع نسائي. فالثيب يمكث عندها ثلاث ليال ثم يدور، وأما البكر فيمكث عندها سبع ليال ثم يدور. طيب، هل هذا الحكم خاص بالمعدد أم أنه عام حتى في من تزوج واحدة؟ قولان، والذي يظهر بأن هذا عام في الزوجة الواحدة وفي الزوجات وفي بقية الزوجات إن كان معددا. ولذلك إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم بعد ذلك مثل ما ذكرنا ليلة من كل أربع ليال إن أحب وأراد. وإذا تزوج ثيبا وهي أول زوجاته يقيم عندها ثلاثا، يعني لأن هذه فترة بداية الزواج والمرأة تحتاج إلى الأنس والاجتماع بالزوج، وهي من أكثر الفترات التي تكون فيها حرارة الزوجية حاضرة وقوية، وأيضا تتعلم المرأة من زوجها أشياء كثيرة. إذن هذا عام. فإذا أراد أن يسبع للثيب له ذلك إذا رضيت، بشرط أنه يسبع للبواقي. طيب، يسبع للبواقي أربعا أم أنه يسبع لهن سبعة أيام؟ ها، تعرفون الآن مثلا رجل عنده أربع نساء، الزوجة الرابعة هذه ثيب، فقال لها انتهت الأيام الثلاث، تريدين أن أسبع لك يعني سبعة أيام؟ قالت نعم. فقال لها إن سبعت لك سأسبع لبقية نسائي. طيب، الآن لما يعود إلى صاحبة النوبة الأولى يجلس عندها سبعة ولا يجلس عندها أربعة لأنها ثيب يزيد على الثلاث؟ يجلس عندها خمس ليلتها وأربع ليلتها. ها؟ لا لا لا، قال أسبع لنسائي، يعني كل امرأة أسبع لها. ها؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية والخلاف فيها قوي، فبعض العلماء يقول بأنه يسبع لها سبعا، يعني كل واحدة يعطيها سبعة أيام. وقال وفي القول الآخر قالوا لا، وإنما يسبع لهن بزيادة أربعة أيام على ليالي الثيب. قال يلا بسم الله. الحمد لله. حقيقة هناك مسائل كثيرة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تتعلق في مسألة القسم وبعض الأحكام الدقيقة، ولذلك لعلنا إن شاء الله نأتي عليها من خلال الأسئلة. الآن فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في مسائل النشوز. النشوز في لغة العرب مأخوذ من الارتفاع، يقال أرض ناشز يعني مرتفعة مرتفعة. وفي أبواب النكاح النشوز معناه هي ترفع المرأة عن القيام بالواجبات التي عليها لزوجها، أو ترفع المرأة عن طلب زوجها الاستمتاع بها، ويذكرون في هذا معاني. والنشوز ورد في قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الآيات. وأيضا قد ينشز الزوج، فكما أن المرأة تنشز كذلك الزوج. قال جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا الصلح خير. والمقصود بأن النشوز كما قال المصنف رحمة الله عليه معصيتها إياه فيما يجب عليها، معصيتها إياه، يعني معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها له، فيما يجب عليها له. والمقصود بما يجب عليها قيل ما يتعلق بالفراش، ما يتعلق بالفراش. وذكر بعض العلماء هي عدم القيام بجميع حقوقه الواجبة، وهذه مسألة تدخلنا في المسائل الخلافية التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها. فإذا امتنعت مثلا عن خدمته، عن مثلا إصلاح الطعام أو كذا، هل تكون ناشز؟ فمن ذهب إلى أن خدمة المرأة لزوجها واجبة قالوا تكون ناشزا، وأما من ذهب إلى عدم الوجوب فإنه لا يعده نشوزا. فتنبهوا لهذا، قد يرد عليكم مثل هذا الأمر. إذن معصيتها إياه فيما يجب عليه. قال فإذا ظهر منها أماراته، يعني أمارات النشوز، بأن ذكر الآن بعض الأمثلة أمارات النشوز، قال بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، يعني يطلبها للفراش فلا تجيب، فلا تستجيب له، فلا تستجيب له، تمتنع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، تجيبه وهي متبرمة، يعني ظهر عليها علامات عدم الرضا وعدم الرغبة، أو متكرهة يعني تحرص على إفساد مثلا هذا الأمر وعدم الرغبة في الاقتراب من الزوج. هذه هي الحالات التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بعلامات النشوز. ولذلك قال جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن، قال العلماء الخوف هنا ظهور علامات، بمعنى هي لم تنشز بعد وإنما ظهرت علامات. قال وعظها، هذه الخطوة الأولى من الخطوات في معالجة نشوز المرأة، الوعظ. والوعظ هو كلام مصحوب بزجر، قال الفقهاء يقول لها اتق الله، أدي حقي الذي أوجبه الله عليك، أدي حقوقي، هذا لا يجوز، هذا يحرم. ولذلك الوعظ كلام رقيق، حتى إن بعض العلماء قالوا الوعظ المواعظ هي صياط القلوب، المواعظ صياط القلوب، خاصة إذا يعني كانت مصحوبة بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تذكير بهذا. وعظها، فإن استجابت الحمد لله، إن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، لأن الله جل وعلا قال واهجروهن في المضاجع، في المضاجع. قال العلماء يوليها ظهره، يعطيها ظهره، والمقصود الجماع، المقصود الجماع. أما الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك هجر المرأة فوق 3 من حيث الكلام لا يجوز، فيجوز له أن يهجرها 3 أيام فأقل. أما في الفراش فخلاف، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يهجرها شهرا، ويستدل لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما هجر نساءه شهرا كاملا، وكان الهجر مدته 29 يوما، فلما قيل له في ذلك قال الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30. والقول الثاني قالوا يهجرها مدة الإيلاء، كم مدة الإيلاء؟ 4 أشهر. والقول الثالث وهو الذي يظهر أنه الصواب يهجرها هجرا تتأدب به إذا كانت ناشزا، بشرط أن لا يلحق إليها ضررا آخر، كأن يغريها هذا الهجر والعياذ بالله بالفساد أو بالانحراف مثلا، فيجتهد الزوج في ذلك، يجتهد الزوج في ذلك. وبالنسبة للكلام مع المرأة على قسمين، كلام واجب وكلام مباح. أما الكلام الواجب فلا يجوز له أن يهجرها فيه، مثل أن تسلم عليه فإنه يجب أن يرد عليها. لماذا؟ لأن رد السلام واجب، والسلام في أصله سنة، سنة السلام سنة ورده واجب. فإذا سلمت عليه أثناء هجره لها، أثناء هجره لها بالكلام، فإنه يرد، فإنه يرد، أما ما سوى ذلك فيهجره. وأما في المضجع فمن أهل العلم من قال يهجرها في الفراش، يعني ينام معها لكن يوليها ظهره، والمقصود أن لا يجامعها، يمتنع عن جماعها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ذكر الفراش هنا جرى مجرى الغالب، وأنه وصف غير مؤثر، ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هجر نساءه شهرا اعتزلهن في مشربة أو مشربة، وهي غرفة مستقلة، اعتزلهن كاملا. فدل هذا على أنه يجوز هجر الرجل امرأته بالخروج عن الغرفة، ما ينام معه، أو مثلا يخرج عن البيت مثلا، قالوا له له ذلك. وفي الكلام 3 أيام كما ذكرنا، فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح. الأصل أنه لا يجوز الضرب، يحرم على الإنسان أن يضرب الآخر، سواء كانت زوجة أو قريب أو إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، لأن الضرب مفسدة، الضرب مفسدة. فإذا كان الضرب يقود إلى مصلحة راجحة جاز ذلك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فرقوا بينهم في المضاجع. فهنا قد تحقق المصلحة. والضرب هذا الذي يذكره العلماء ليس على سبيل الوجوب، وإنما هي أحد مراحل أو المرحلة الأخيرة لعلاج النشوز. واشترط العلماء أن يكون الضرب غير مبرح، أن يكون الضرب غير مبرح، قالوا أن لا يكسر عظما، وأن لا يبضع لحما، وأن لا يشق جلدا، وأن لا يحدث كدم أو شيء من هذا القبيل. ولذلك قالوا لو أنه غلب على ظنه أن الضرب لا يأتي بنتيجة لا يجوز له أن يضرب، هكذا قال، قال لو غلب على ظنه أن الضرب لا يأتي بنتيجة لأنه سيكون غير مبرح، المرأة تعرف بأن هذا يعني تنظيف للثوب بس فقط، أو مثلا مس الجلد بشيء، قالوا لا يجوز له أن يضرب، إنما يضرب إذا غلب على ظنه بأنها تتأدب. طيب، هناك مسائل لعل إن شاء الله تأتي من خلال أسئلة أو نتناولها في الدرس القادم. نستمع لأسئلتكم. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل السفر لطلب العلم من الضرورات؟ الحمد لله، بالنسبة للسفر في طلب العلم على قسمين، إما أن يكون فرضا وإما أن يكون مستحبا. وأما الفرض فهو ما لا يقوم دين الإنسان إلا به، بحيث أنه ينعدم في البلد العلماء مثلا، وهو لا يعرف شيء من أمور العقيدة ولا من أمور العبادة، فيسافر لأجل تحصيل العلم، فنعم يجب عليه أن يسافر. وأما ما سوى ذلك فهو من حيث طلب العلم على الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل التحدث بالجماع وأحواله مكروه كما هو على المذهب أم محرم؟ على المذهب مكروه، على المذهب مكروه كراهة تنزيهية، والذي يظهر التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، فدل هذا على أنه كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا تنبيه من أحد الإخوة يقول: ذكرتم الحديث في التحدث في الجماع أنه من أعظم الناس منزلة، والحديث من شر الناس منزلة. هو ورد بلفظين: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، وفي لفظ آخر: إن من أعظم الأمانة. يمكن أردت أنا أذكر إن من أعظم الأمانة، هكذا جاء لفظ الحديث، إن من أعظم الأمانة أن يتحدث، يعني من خيانة الأمانة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يقول صاحب المتن ويكره الوضع بمرأة أحد؟ أليس هنا إجماع بالتحريم إذ هناك كشف للعورات؟ أولا يعني ينبغي لطالب العلم أن يصيغ سؤاله صياغة فيها أدب، وأن يذكر الاحتمالات التي للعلماء، ولا ينبغي أن يأتي بكلام فيه خشونة أو غلظة أو اتهام مثلا، لا، يتأدب وينقل مثلا، يأتي بكلام يقول ما هو تخريج صاحب المتن، ما الذي جعل صاحب المتن يقول هذا. أما قضية يهجم طالب العلم بكلام غليظ ويزعم مثلا الكاتب أو القائل تناقض أو شيء، هذا لا يليق بطالب العلم. ولذلك من السمات التي ينبغي أن يتحلى، بل يجب أن يتحلى بها طالب العلم، الأدب مع العلماء ومع الكتب والاعتذار لهم، وفهم أيضا المسائل، فهم المسائل. ولذلك كلام المصنف مثل ما ذكرنا يكره أن يجامع بمرأة من الناس، وهذا الأمر قد لا يتصوره كثير من الناس ممن يعيشون رفاهية وسعة في البيوت ونعم، هذا ما يفهمه كثير من الناس، يفهمه الذين قد لا يجدون إلا غرفة واحدة يسكنونها، أو لا يجدون إلا الخيام وبيوت الشعر، فقد يحتاج إلى الجماع لأنه ضرورة بالنسبة له، لكن هو بمرأة أحد ليس بالمعناه أنه يظهر عورته، هو قد تغشاها وأيضا هو وضع الغطاء مثلا. فهنا قالوا يكره في مثل هذه الحال، ولذلك لابد من فهم المعاني الدقيقة هذه لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هنا أنه استنصحه بعض أهله في زوجين من أقاربهم كثرت بينهم المشاكل، والسبب رقة دين الزوج لأنه نشأ في بلاد الكفر، فيقول وقد نصحتهم بالطلاق درءا أو حسما لتلك المشاكل، فما توجيهكم؟ هذه المسألة الأخرى فيما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين، فالله جل وعلا قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهم. ولذلك إذا استنفذ الزوج الوسائل الثلاث هذه في قضية إصلاح الزوجة، فتنقل المشكلة إلى خارج البيت بإدخال حكمين، قال حكم من أهلها ومن أهله. ولذلك العلماء قالوا بأنه يشترط في الحكمين أن يكون الأول من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوج، وبعض العلماء قالوا هذا وصف أيضا غير مؤثر، والذي يظهر بأنه يشترط ذلك. لماذا؟ لأنهما أولا أكثر اطلاعا على أحوالهما، والأمر الثاني أنهما يستطيعان الاستمرار في متابعة الحالة ومتابعة يعني النصائح مثلا، وأمر آخر أنهما يستطيعان أيضا الضغط على الزوجين بالتنازل عن بعض الأمور التي هي قد تكون سبب من أسباب المشكلة. ولذلك قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قيل بأنه راجع إلى الحكمين، وقيل بأنه راجع إلى الزوجين الإرادة هنا. ولذلك نجد خلاف بين الفقهاء بالنسبة للحكمين، هل هما وكيلان أم حكمان يحكمان؟ ما معنى وكيلان وما معنى حكمان؟ إذا قلنا بأنهما حكمين فينزلان منزلة القاضي، فإذا رأي الطلاق طلق، وإذا قلنا بأنهما وكيلان عن الزوجين فليس لهم الحق في ذلك. ولذلك روى الشافعي وغيره أن نفرا أتوا علي رضي الله عنه، أهل الزوجة، الزوج معه وفد والزوج معه وفد، فأتوا علي رضي الله عنه فاختار حكمين من أهلها ومن أهله، فسألهما علي رضي الله عنه أتدرون ماذا عليكما أو ما يجب عليكما؟ قال لا، قال إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. فقالت المرأة رضيت بما في كتاب الله علي ولي، فقال الزوج لا أرضى، فقال له علي كذبت والله لترضين بما في كتاب الله. الشافعي رحمة الله عليه وغيره من أهل التحقيق ذهبوا إلى أن هذا الأثر صحيح عندهم من جهة الإسناد، وعلى أنه على أن الحكمين وكيلان أو وكيلين وليس قاضيين، بدليل قال بأن المرأة رضيت بهذا الحكم، قالت رضيت، ولما خالف الزوج قال له لابد أن ترضى، يعني أمره علي بأن يرضى. والمقصود بأن هذه المسألة مسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء، فلذلك بعضهم يقول بأن لا يحق للحكم أن يطلق وإنما له أن يجمع، وأما الطلاق فبيد القاضي، وبعضهم قالوا إن رأى الطلاق طلق. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الأصل التعدد أم الواحدة، وما هو الدليل، أفيدونا جزاكم. هو مسألة خلافية، من أهل العلم من يقولون بأن الأصل واحد، لأن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. هذه الأدلة هي التي جعلت الفقهاء يختلفون، فمنهم من قال بأن الأصل التعدد، ومنهم من قال بأن الأصل عدم التعدد. الذي يظهر بأن الأصل عدم التعدد، وإنما التعدد طالع، فإذا احتاج الإنسان إلى التعدد بالشروط المذكورة عدد. قل جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل له زوجتين اثنتين، إحداهما في البلد التي يعمل فيه وهو مسافر إليه، والأخرى في بلده الأصلي، ولا يعود لبلده إلا كل أربع أو ستة أشهر، كل أربع أو ستة أشهر، فكيف يعدل بينهما في المبيت؟ لا بد من العدل، يعني بالنسبة إذا كان قد سافر سفر تجارة أو عمل، فإذا أذنت له الزوجة الأولى بذلك فإنه يسقط حقها من القسم، وأما إذا لم ترضى فيجب عليه أن يعدل، فيرجع بالثانية ثم يأتي بالأولى إذا رجع إلى البلد الذي يعمل فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في المعدل أن له أن يزور زوجاته نهارا لحاجة وليلا لضرورة، فكيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يزور نساءه ويقترب منهن من دون مسيس، كان يوميا عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه التسع ويقترب منهن من دون مسيس ويسأل عن حاجتهن، وكان إذا كان نوبة الواحدة بات عندها ليلا، وفي الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع جميع نسائه في بيت التي هو في نوبتها، يعني مثلا ليلة عائشة في الليل يجمع جميع نسائه يتحدثن معه ثم ينصرفن وقت النوم، وقت المبيت ينصرفن، وفي النهار كان يدخل عليهن واحدة واحدة، هذا هو المعنى. لا لا لا، لا يجوز أن يجامع الأخرى في غير نوبتها، لا يجوز، ولذلك العلماء يشددون في مثل هذا. ليلا هذا كيف؟ لا، إذا جامعهن كلهن يجوز، وقيل بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، طيب ما يذكرون هذه من خصوصيات، لأن هذا ما يقدر عليها يعني رجل عادي، وإنما هذا من الله جل وعلا قوة يعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يرجى بسط القول في حكم خدمة المرأة لزوجها. ها؟ يرجى بسط القول في حكم خدمة المرأة لزوجها. سبق وذكرناه، عد إلى الأشرطة السابقة، الدروس السابقة فصلنا فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم التقاط حصى الرمي في البلد قبل السفر، وما فائدة الرمي؟ لا ما يصلح هذا، حصى الرمي يلتقط من مكة، وبعض العلماء يحدد له مكان، لكن الصواب أنه من مكة في عرفة مثلا، أو من مزدلفة، أو من منى، وبعدين يمنعونك في المطار، يمكن يسجنونك. طيب حصى مخدرات. ها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نتدارس فيما بيننا، وفي نهاية الدرس يقوم أحد الأشخاص ويدعي ونحن نؤمن، فما حكم؟ لا حرج على أن لا يكون هذا التزام، لا حرج أحيانا، لكن لا تلتزم ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تكون صلاة السنة الراتبة قبل وبعد الجمعة لتحقيق السنن الراتبة 12؟ لا، بالنسبة لصلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، وإنما سنة مطلقة لما جاء في الحديث الصحيح: وصلى ما شاء. أما بعد الجمعة فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين أو أربع، فإذا كان في المسجد صلى أربعا كذا، وإذا كان في البيت صلى ركعتين. وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه يصلي ستا، ولا يصح في هذا حديث، وإنما جمعوا ما بين الأربع والست. ها؟ إيه، ما بين الأربع، وش قلت أنا؟ إيه، الأربع والثنتين تكون ست. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: عنده زوجتين اثنتين، وأذن لإحداهما بالسفر مع أهلها، فعلى من تلزم نفقة السفر؟ عليه، على الزوج إذا أذن لها، على الصحيح الراجح ما دام أنه قد أذن لها فإن النفقة عليه هو. نعم. يقول: وهل يجب عليه أن يعطي الأخرى مثل هذه النفقة؟ لا لا، بالمناسبة، ولعلي إن شاء الله نبحثها في الدرس القادم، بالنسبة للعدل في النفقة والسكنة غير واجب في أصح أقوال أهل العلم. العدل في النفقة والسكنة غير واجب في أصح أقوال أهل العلم، فلو أعطى أسكن امرأة في فيلا وأسكن امرأة أخرى في شقة يجوز ذلك، لأنه أتى بالقدر الواجب. أما العدل بمعنى هنا في فيلا وهنا في فيلا، لا، ليس واجبا في أصح أقوال أهل العلم. كذلك في النفقة، وهذا يختلف باختلاف النساء، فقد تكون المرأة يعني من بيت غني أو وجيهة مثلا أو كذا، فأهم شيء أن ينفق عليها، ومن النفقة الكسوة أيضا، وكذلك أن يسكنها، لكن يأتي بالقدر الواجب، وما زاد لا يجب فيه العدل، لا يجب فيه العدل. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام صلى الله عليه وسلم على نبينا.